بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. قال: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا، فقال: يا رسول الله اشفع لي إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريرة اتق الله. قال: يا بريرة اتق الله، فإنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله أتأمرني بذاك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فكان دموعه تسيل على خده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ قال: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا، فخيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تعتد. فخير بريرة بعدما اعتقت إما أن يستمر ذلك الزواج وإما أن تطلب ذلك الفسخ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. قالت عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، قالت: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، ولو كان حرا لم يخيرها. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. فبيذكر هنا هذا الحكم في المملوكة عندما تعتق. في الأمة، إن اعتقت هذه الأمة وكانت زوجة لعبد، فإن اعتقت هذه الأمة وملكت الحرية، فعند ذلك تخير بين أمرين: إما في استمرارية ذلك النكاح، وإما في فسخ ذلك النكاح. فيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الأمة إذا اعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها. قال: فإن كان حرا فلا خيار لها. وذلك قول جمهور علماء، وكما بينت عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوجها عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها، ولو كان حرا لم يخيرها. بعض العلماء قالوا أن المرأة لو كانت أمة ثم اعتقت فعند ذلك تخير بين إمضاء النكاح، بين استمرار ذلك النكاح وبين فسخ ذلك النكاح، سواء كان ذلك الزوج عبدا أم حرا. وقالوا أن هناك رواية وردت عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت، وأنه خيرت فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. ولكن طبعا هذه رواية مخالفة لهذه الروايات التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم أن زوج بريرة كان عبدا، ولذلك احتج أبو حنيفة رحمه الله لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا. ولكن قال العلماء أن هذه قضية واحدة، يعني هذه قضية واحدة لم تتكرر، أو قصة واحدة. ومعنى ذلك الكلام يبقى هذا الزوج إما أن كان حرا أو عبدا، فغالب الروايات تقول أنه كان عبدا، وبالتالي يبقى لو كانت هناك أمة مزوجة بعبد ثم اعتقت هذه الأمة، فعند ذلك تخير بين استمرارية النكاح وبين فسخ ذلك النكاح. أما إن كانت هذه الأمة مزوجة لحر فإن اعتقت هذه الأمة فلا خيار لها، إن اعتقت هذه الأمة فلا خيار لها. طبعا الأمة لما بتزوج لا خيار للأمة أساسا، ولكن نقول رضا الأمة غير معتبر في الزواج، ولكن كل ذلك مرجعه إلى السيد، إلى مالك هذه الأمة، يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة البكر الصغيرة، نقول أن الأب له ولاية الإجبار على الطفلة البكر الصغيرة أو على البكر الصغيرة، الأب له ولاية إجبار، وبالتالي نقول إذن هذه الصغيرة لا يعتبر، قلنا لأن الإذن لا يعتبر إلا في حال التكليف، إلا إن وصلت البنت إلى حالة التكليف، إلى سن التكليف. أما إن زوجت البنت وكان دون التبليغ سن البلوغ، فعند ذلك إن كانت بكرا فالأب له ولاية الإجبار أن يزوج هذه البنت البكر الصغيرة دون الرجوع إلى رضاها، لأن رضاها عند ذلك لا يعتبر لأنها لم تصل بعد إلى سن البلوغ سن التكليف. وكذلك الأمة، الأمة ملك للسيد، وبالتالي السيد لو زوج هذه الأمة فعند ذلك يزوج الأمة بلا اعتبار لإذنها أو لرضاها أو لرضاها. ولذلك يعني قال العلماء أنها تخير في ذلك، نقول وكأنها لما ملكت الحرية أصبح الآن تستطيع أن تبدي ذلك الرأي، فتخير عند ذلك بين إمضاء النكاح وبين فسخ ذلك النكاح. أبو حنيفة رحمه الله قال أيضا هذا ينطبق على الأمة لو كانت مزوجة بحر بناء على الرواية الأخرى، ولكن كما قال جمهور العلماء أن دي قصة واحدة قضية واحدة لم تتعدد، فعلى ذلك إما أن يكون زوج بريرة كان حرا أو عبدا، فالروايات بتدل على أنه كان عبدا، ولو كان حرا لم تخير في ذلك. فقال احتج الجمهور بأنها قضية واحدة، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وفي غيره أن زوجها كان عبدا. قال الحفاظ رواية من روى أنه كان حرا غلط وشذ مردودة لمخالفتها المعروف في رواية استقاط، يبقى هي رواية أساسا نقول هذه رواية شذة، وبالتالي يبقى جميع الروايات التي وردت ذكرت أن زوج بريرة كان عبدا وكان يسمى بمغيث، كان يسمى بمغيث. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن مغيثا كان عبدا، فقال رسول الله اشفع لي إليها، اشفع لي عند بريرة، وأن لما اعتقت بريرة، وطبعا قصة بريرة مضت قبل ذلك، وبينا أن بريرة كانت قد كتبت أهلها على 9 أواق، وبالتالي لما عجزت أتت إلى عائشة رضي الله عنها، وأن عائشة دفعت لها ذلك الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصتها إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، كانت هذه معتقة عن طريق عائشة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك، يبقى هو أساسا مغيث كان زوجا لبريرة، فيذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله إنه زوجك وأبو ولدك. فقالت يا رسول الله تأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع. قال فكان دموعه، دموع مغيث بعد ذلك لما طلبت الفسخ كانت دموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه؟ فنقول على ذلك يبقى كانت بريرة زوجة لمغيث، ولكن لما تملكت الحرية اختارت الفسخ، اختارت في ذلك الفسخ. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة، شفع لمغيث عند بريرة، وكان مغيث بيطوف خلفها يبكي لما طلبت الفسخ، كان مغيث بيطوف خلف بريرة وكان يبكي من شدة حب مغيث لبريرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي نقول في مسألة الفسخ، يبقى الفسخ ده ليس بطلاق كما بينا قبل ذلك، الفسخ ليس بطلاق، يبقى وبالتالي أحكام الفسخ بتختلف عن أحكام الطلاق، يبقى أحكام الفسخ نقول وكأن ذلك العقد يعني لم يتم، كأن العقد ده حنعود وكأنه لم يتم، قلنا كحال المرأة لما تتزوج بغير ولي فنقول هذا نكاح باطل ويتم الفسخ بين الزوجين. نقول رجل تزوج امرأة فبان بعد ذلك له أنها كانت أخت من رضاع، يبقى يتم فسخ النكاح، قلنا لأن النكاح يبقى لم يعقد ابتداء، حاله أن النكاح وكأنه لم يعقد ابتداء، فعلى ذلك نقول كحال المرأة تتزوج رجل وبان لها عيب من العيوب التي يفسخ بها النكاح، يبقى يتم فسخ النكاح إن أراد ذلك الأمر. يبقى الفسخ كأننا بنعود مرة ثانية، ليس بطلاق، ولكن يتم حل هذه العقدة ونعود للأمر الأول. فبريرة رضي الله عنها اختارت نفسها كما تقول عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم اختارت نفسها، قال ولو كان حرا لم يخيرها كما تقول عائشة رضي الله عنها. وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع لمغيث عند بريرة تخير من الألفاظ التي يرق من خلالها قلب بريرة، فذكر بريرة أنه هو زوجها وكذلك أبو ولدها، قلنا حتى طريق بريرة. ولكن نرى أن بريرة رضي الله عنها لما علقت على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني بذلك، قلنا لو كان أمر طبعا ما فيش مناقشة عند الصحابة رضي الله عنه، يبقى ده لو كان هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فلا مناقشة في ذلك الأمر، فلا مناقشة، وبالتالي بتستبصر الأمر يا ترى هل هذا أمر، وبالتالي بقى لا كلام في ذلك الأمر ولابد من الامتثال والتنفيذ، أم هو ليس بأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، يعني والله دي شفاعة فقط، ونقول مشفوع عنده إما أن يكون قابلا لذلك الأمر أو لم يقبل. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، والشفاعة دي تكون في أمور مباحة لا تكون في معصية. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على أسامة بن زيد لما شفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرأة المخزومة، يبقى المرأة المخزومية لما شفع أسامة بن زيد قال تشفع في حد من حدود الله، يبقى الشفاعة ما تكونش في كل شيء ولكن تكون في الأمور المباحة. وبالتالي شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة، قلنا حتى تستمر عقدة النكاح ولا تقوم بفسخه، وبالتالي في هذه الحالة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما قدر وقضى سبحانه وتعالى. فكذلك بالشفاعة هذا أمر معمول به، وكذلك الشفاعة نقول طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى إن كانت في أمر من هذه الأمور المباحة، ونقول المشفوع عنده إما أن يكون قابلا لذلك أو لا يقبل ذلك الأمر. وعند ذلك نجد أن بريرة لم تقبل هذه الشفاعة، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب على بريرة، هذا حق خالص لها، وبالتالي قبل أخذ القرار وقبل المناقشة بتسأل أولا يا ترى ده أمر، يبقى لا يكون هناك مجال للمناقشة أو الكلام، ولا هو ليس بأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأمر ولكن هو عبارة عن شفاعة، فعند ذلك إما أن تكون قابلة أو أن تكون رافضة لذلك. وطبعا لنا نقول أن الشافع أعلى رتبة بكثير من المشفوع عنده، يبقى الشافع هنا أعلى رتبة من المشفوع عنده بريرة التي يشفع عندها يعني من أجل مغيث، والشافع في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم. فيها بيان طبعا لشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أن هذا لا يحط من قدر ذلك الشافع، يبقى الأمر ده لا يحط من قدر ذلك الشافع، قلنا لو كان أعلى رتبة من المشفوع عنده. ويكون الشفاعة في أمر من هذه الأمور المباحة، وكذلك أيضا بنتعلم يعني حدود ذلك الأمر، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة ولكن لم يجبر بريرة رضي الله عنها على القبول، لا يجبرها على ذلك الأمر، يذكرها هذا أبو ولدها، أبو ولدها وهو زوجها، فيذكرها بذلك الأمر، يبقى عسى أن تفيق وعسى أن هي يرق قلب بريرة لمغيث. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يجبر بريرة على قبول هذه الشفاعة، نقول يبقى في حدود، يبقى الشفاعة كده هي مجرد شفاعة تؤجره، والله إحنا بنقوم بعرض الأمر والبيان فقط، ولكن هذا قبل ذلك الأمر أم لم يقبله، ولذلك كده بالضبط المستشار مؤتمن، فإنسان بيستشيرك في مسألة فأشرت عليه والله أخذ بهذه المشورة مما يأخذ بها، يعني نقول أخذ بها فبها ونعمت، لم يأخذ بها يبقى لا نجد على ذلك الإنسان، يبقى لا نغضب من ذلك الإنسان، يبقى في الحالة ديت بنقوم بعرض الأمر عليه وهو له الحق في القبول أو الرفض. وبالتالي نجد أن بريرة رضي الله عنها اختارت نفسها، وعلى الرغم من الألام التي يعني تسببت فيها بريرة لما اختارت نفسها وتركت مغيث، لكن ده أمر مباح، هذا حق لها، يبقى لننظر إلى الآلام التي كانت عند مغيث وأنه كان يسير خلفها وكان يبكي حتى أن دموع مغيث رضي الله عنه يعني كانت على خد كانت تسيل على خده ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ولكن بريرة اختارت نفسها ولم تختار يعني مغيث. وأنه يبقى في آلامه ولكن والله أنا لم أخير بين أمرين ودي أمور مباحة فلك أن تختار ذلك الأمر الذي يتناسب معك حتى لو كانت فيه مضر الآخرين. يبقى حتى لو كانت فيها مضر الآخرين طالما أمور مباحة يبقى نقول لما اختارت نفسها يبقى تسببت في آلام لمغيث ولكن مع ذلك نقول هي اختارت أمر مباح فلا الحق بذلك قلنا على الرغم يعني من هذا الألم الذي ألحق بمغيث ولكن هي لا تلام على هذا الأمر قلنا بالضبط كده كالإنسان لما تزوج بالزوجة الثانية نقول فيها مضر الزوجة الأولى فيها مضرة ولكن هذه مضرة لا اعتبار لها نقول لأن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الأمر فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يبقى لو رجل تزوج بالزوجة الثانية نقول في مضرة ألحقت بالزوجة الأولى نقول الحالة النفسية بتاعتها بقت سيئة نقول كل ذلك لا عبرة لهم أن اختار أمر مباح يعني اختار أمر مباح فلو اختار الإنسان أمر مباح قلنا يتناسب مع حالي وكان ذلك الأمر فيه مضرة الآخرين نقول على ذلك هذا حق خالص لنا ما ننظرش كده نقول ألام الآخرين مضرة الآخرين وعلى ذلك نقول تغفل عن حق الأول. يبقى نقول ما تلمهوش ما على ذلك لا تلام بريرة على ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معها في الشفاعة. ثم ذكر أيضا هذه الألام التي ألمت بمغيث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تألم أيضا لمغيث. قال للعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه. نقول بغض في قلبها لكن هو نقول لما تزوجت قلنا يعني رأيها غير معتبر إذنها غير معتبر رضاها غير معتبر لأنها أمة والاعتبار في ذلك برضا السيد ليس برضاها زي ما الأب بيزوج البكر الصغيرة بولاية الإجبار لا اعتبار لرضاها ولا أساسا لإذنها لأنها ليست أهلا لذلك وبالتالي لما تملكت الحرية فعند ذلك اختارت هذا الأمر ألا وهي مفارقة مغيث. كما تقول أيضا عائشة رضي الله عنها فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها قال ولو كان حرا لم يخيرها يبقى على ذلك تخير الأمة لما يعني تتملك الحرية يبقى تختار إما إمضاء ذلك النكاح وإما فسخ ذلك النكاح. لكن نقول الكلام ده هو لما تكون مزوجة بعبد. أما إن كانت مزوجة بحر فإنها لا رضا لا اختيار لها في ذلك الأمر ولكن يمضي ذلك النكاح. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب حتى متى يكون لها الخيار. يبقى نقول والله لها الخيار في المسألة هل الخيار ده ترى على الفور ولا على التراخي. يبقى هل يترى الاختيار ده على الفور ولا على التراخي يعني بمعنى أن بريرة اعتقت الآن يا ترى في الحالة دهية يبقى لو أرادت إمضاء النكاح أو فسخ النكاح يكون على الفور بمجرد أن هي اعتقت ولا هو على التراخي. يبقى نقول لها هي ده حق لها بس على التراخي يعني نقول والله نخليها تفكر يوم يومين قالت والله سيب لي أسبوع سيب لي شهر فده التراخي. يبقى يترى على ذلك الأمر ولا هو على الفور. لو احنا قلنا على الفور وكان فيه التراخي يبقى نقول كأنها هتسقط هذا الاختيار او هذا الخيار. لكن لما نجي نقول على التراخي يبقى المدة نقول مفتوحة معها لكن تحذر ان في بعض الافعال هذه الافعال تسقط خيار المرأة في ذلك. يبقى لذلك قال باب حتى متى يكون لها الخيار لغاية امتى ايه المدة هل هو على التراخي ام على الفور. ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. يبقى إن غشاها فلا خيار لها. يبقى على ذلك نقول يبقى نعطيها الفرصة للتفكر وتدبر ذلك الأمر، نقول لك الخيار إما في الفسخ وإما في إمضاء ذلك النكاح. قلنا من علامة إن هي الرضا على إمضاء النكاح وعلى الاستمرارية لو مكنت هذا الزوج من نفسها، لو مكنت هذا الزوج من نفسها، عند ذلك سقط الخيار. قلنا سقط الخيار معناها ليس لها الحق بالمطالبة بعد ذلك، ليس لها الحق بالمطالبة بعد ذلك. يبقى لذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو غشاها قال فلا خيار لها، يبقى على أساس نقول إن هي أسقطت هذا الخيار. لو غشاها وهي كانت جاهلة للحكم يبقى الخيار ما زال ممتدا، خيار ما زال ممتدا، وإن ما كانتش تعلم ذلك الأمر. نقول لما دعاها يعني لسه نقول الفسخ لم يتم أو لم تختار أن تفارق ذلك الزوج، ولكن طلبها للفراش وهي لا تدري، فعند ذلك خافت أن تقع تحت ذلك المحظور، وأن المرأة إذا دعاها الزوج إلى الفراش فأبت عليه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قلنا وبالتالي ممكن تكون متأولة لذلك الأمر ولا تعلم. يبقى لو كانت تتعلم الحكم لو مكنت نفسها لهذا الزوج نقول سقط الخيار، لو كانت تمكين ولكنها لا تعلم جاهلة بذلك الأمر نقول الخيار ممتد حتى يبين لها المسألة، حتى تبين لها المسألة. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن غشاها وتمكن منها وجامع هذه المرأة فلا خيار لها، سقط الخيار. قال فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخي وأنها يبطل إذا مكنت الزوج من نفسها، ولهذا ذهب العلماء، والبعض قال أنه على الفور، ولكن يتناسب أن يكون على التراخي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها لو مكنت ذلك الزوج من نفسها فلا خيار لها، وبالتالي وكأنها هتعطى الفرصة، وأنه ده اللي يتناسب مع الموقف، هذا ما يتناسب مع الموقف، وأنه عشان ما يكونش القرار سريع. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع المغيث عند بريرة ذكر بريرة أن هذا زوجها وكذلك أبو ولدها، فنقول على أساس تتذكر وأن هي أساسا يكون لها القرار في ذلك، قلنا عشان يرق قلبها، فنقول قد تحتاج إلى فرصة لكي تتدبر ذلك الأمر وتفكر في ذلك الأمر، فيبقى على التراخي نقول هذا ما يتناسب، هذا ما يتناسب يكون على التراخي، بس ننبه هذه المرأة إياك وأن يمكن منك ذلك الزوج، لو مكنت الزوج من نفسك فعند ذلك يسقط هذا الخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لو قرب منها ذلك الرجل فلا خيار لها. يبقى نقول دليل أن الخيار من عتقت على التراخي، ونقول هذا ما يتناسب مع الأمر، هذا ما يتناسب مع الحالة، مش هنقول لها والله قرارك الآن لتاخذ القرار بالفسخ ما كذا، نقول لا قد يكون القرار السريع بالفسخ، ولو احنا اعطناها المهلة قد يعني تستمر او يستمر ذلك النكاح، فنتركها نقول حتى تعقد هذه الموازنة، نتركها حتى تعقد هذه الموازنة، قلنا ده اللي يتناسب. اما ان كان على الفور فعلى ذلك نقول يعني قد نفوت به مصلحة، فالمصلحة في ذلك ان يكون على التراخي، ولكن كما بينا الا تمكن الزوج من نفسها، لو ما كان الزوج من نفسها فقد اسقطت ذلك الخيار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته أم لا. قال باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته أم لا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوج قال زوجان، فزوجا وامرأته. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، قال فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. طبعا هنا بتبدأ بالرجل قبل المرأة، قلنا لأن الرجل يعني لو تزوج بأمة وكان عبدا لو ملك الحرية يبقى على ذلك ترى ليه خيار؟ لا نقول لا ليس خيار، لأنه هو أساساً عنده الطلاق، يعني الرجل عنده الطلاق، وبالتالي ترى عنده الخيار؟ نقول لا، لأن جاز الرجل الحر أن يتزوج ابتداء بالأمة، تزوج بالأمة، والرجل نقول الطلاق في يده فيستطيع أن يفارق المرأة. لكن نقول هنا فالمرأة لو عتقت قبل ذلك الزوج كان عبدا يبقى لها الخيار عند ذلك، لها الخيار، نقول يبقى ده الحكم الشرعي، وبالتالي بيتكلم في مسألة باب في المملوكين يعتقان معا هل تخير امرأته أم لا. فلذلك كما يقول في رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، يعني قالت زوجان أو زوجا امرأته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. يبقى تعتق الرجل أولا يبقى أصبح حر. لما تعتق امرأة ذلك الرجل يبقى نقول اعتقت وكان زوجها إيه؟ حرا عند ذلك، فلا خيار لها. يبقى المسألة لو بدأنا بالرجل أولا يبقى كأننا حتى لا يكون هناك خيار للمرأة في استمرارية هذا النكاح أو في فسخ النكاح أو في فسخ النكاح. لو عتقت المرأة قبل الزوج يبقى بعد ذلك نقول هذه حرة تحت عبد، فكان لها الحق أن تخير في إما فسخ النكاح وإما في إمضاء ذلك النكاح. فلذلك قالت عائشة كانت أرادت أن تعتق المملوكين لها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيف، أنها رواية ضعيف، ولكن كما بينا أن في مسألة عتق الرجل قبل المرأة قلنا يبقى هو ملك الحرية قبل أن تملك هذه المرأة الحرية، فإن عتقت كان الزوجة للحر، كان زوجة لرجل حر، وبالتالي لا يتم فيها مسألة الخيار، قلنا حتى تستمر هذه الزوجة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في هذا دلالة عن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الزوجة عليها معنى ولا فيه فائدة. هل يبقى الخيار هنا في حالة أن لما تكون المرأة التي تعتق تحت عبد فتخير، وبالتالي قال لو عتق العبد أولا يبقى لا خيار لها، أسقطنا بذلك الخيار لأنها لما عتقت كانت تحت حر. ولذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول في هذا دلال عن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد، ولكان الخيار إذا كانت تحت حر لم يكن تقديم عتق الزوجة عليها معنى ولا فيه فائدة. عشان كده بيعتق الرجل أولا وبعدين تعتق هذه المرأة إن كانت طبعا مزوجة لعبد، وحيعتق العبد يبقى نعتق العبد أولا وبعد كده نعتق هذه المرأة. قال لو كان أساسا المرأة تخير سواء كانت تحت عبد أو كانت تحت حر يبقى نقول على ذلك ما فيش يعني لازمة لهذا التقديم، يبقى نقول والله يعتق الرجل أولا أم يعني تعتق المرأة أولا، نقول يعني كنا خلاص طالما المرأة حتخير سواء كانت تحت حر أو عبد يبقى نقول لا فائدة من البدء بعتق ذلك الرجل. ولكن لما كان عتق الرجل أولا قلنا حتى يكون حرا لأن المرأة لا تخير في حالة أنها كانت تحت حر، ولكن تخير لو كانت تحت عبد وما واعتقت، فعلى ذلك بيبقى تقديم الرجل أولا. يبقى في مسألة لو كان يبقى زوجان نقول رجل امرأة يبقى نقول هذه أمة وزوجت بذلك العبد، ونقول مالك أو سيد العبد والأمة أراد أن يملكهما الحرية فنقول تبدأ بالرجل أولا ثم تبدأ بالمرأة حتى لا يكون هناك خيار المرأة حتى نمضي ذلك النكاح. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب إذا أسلم أحد الزوجين، يبقى نقول والله زوج نصراني متزوج بامرأة نصرانية أو من أهل الكتاب، فعلى ذلك لو أسلم أحد الزوجين كيف يكون التصرف؟ فقال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال رسول الله أنها كانت قد أسلمت معي فردها علي. يبقى رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال رسول الله أنها قد كانت أسلمت معي فردها علي فردها علي. يبقى يا ترى لما هترد عليه هترد بعقد جديد ولا بالنكاح الأول؟ كذلك الرواية الثانية رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يبقى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي الزوج الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني كنت قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. يعني قال المحقق في أن هذه روايات روايات ضعيفة، روايات أساسا ضعيفة، لكن بيتكلم على مسألة إذا أسلم أحد الزوجين. يبقى نقول لو أسلم أحد الزوجين يبقى يا ترى في الحالة دهيت هل يا ترى بنحتاج إلى عقد جديد ولا بترد المرأة إلى زوجها بهذا العقد القديم بهذا إيه بالنكاح الأول هل يا ترى بترد بالنكاح الأول ولا بنحتاج إلى تجديد العقد؟ يبقى نتخيل كده رجل نصراني تزوج امرأة نصرانية، يبقى أسلم ذلك الرجل وأسلمت هذه المرأة، فيا ترى في الحالة دي هنعيد لهم النكاح مرة ثانية دخل الإسلام؟ لأن طبعا هنا النكاح في عهدهم الأول قلنا طبعا هنا مخالف للنكاح عندنا، فهل يا ترى هينقض النكاح بكده وبالتالي نحتاج إلى عقد جديد وبهذه الشرائط التي شرطها الإسلام، ولا هنرد هذه المرأة لزوجها بالنكاح الأول؟ هل هنعتد بهذا النكاح أم لا؟ وبالتالي والمسألة الأخرى أيضا، لما تكون امرأة نصرانية متزوجة برجل نصراني، أسلمت المرأة قبل الزوج، أسلمت المرأة قبل الزوج، في فرق ما بين لو أسلمت المرأة نصرانية قبل الزوج نصراني وفرق أنه أسلم الرجل وما زالت امرأة نصرانية، يبقى نقول هناك فرق في الأحكام بين هذين الأمرين. فعلى ذلك نقول أن هي ترى بترد إليه النكاح الأول، ولا أساسا حينقض ذلك النكاح بدخولهما إلى الإسلام وبالتالي نحتاج إلى عقد جديد. حنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.